دماءها ولا لحومها، ولكن كما قال في كتابه ولكن يناله التقوى منكم. فلا بد من التقوى أيها الأكارم، ونحن مطالبون بالتقوى في جميع أحوالنا وأوقاتنا. أورد الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قصة أعرابي راود أعرابية على نفسها، وقد أرخى الليل سدوله وكان في بستان، فقالت الأعرابية لا، أي امتنعت وقد راودها عن نفسها. فقال الأعرابي إنه لا يرانا إلا الكواكب، أي لا يرانا أحد. فقالت الأعرابية بفطرة سليمة طيبة كريمة، فأين مكوكبها؟ إذا كنت تقول لا يرانا إلا القمر أو إلا النجوم، فأين مكوكب القمر؟ أين مكوكب النجوم؟ أين مكوكب الكواكب؟ فلا بد أن نتقي الله جل وعلا في الخلوة والجلوة، في الصباح والمساء، في النهار وفي الليل. يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج في سفر فلقي راعي غنم، فقال له عمر بن الخطاب بعني شاة من غنمك. فقال هذا الراعي إنها ليست لي، إنها لصاحبها وأنا خادم بالأجرة، أنا أرعاها بالمقابل. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يختبره وأن يختبر تقواه، قال له قل لصاحبها أكلها الذئب. فقال هذا الراعي التقي النقي فأين الله؟ فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أين الله أين الله. فلا بد أن نتقي ربنا أيها الأكارم في جميع أحوالنا. والآيات الواردة في التقوى كثيرة، منها التي سمعتم قبل قليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومنها قول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والآيات كثيرة. أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول ربنا اتقوا الله حق تقاته، قال حق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أتبع أو أتبع الحسنة السيئة تمحها، أي إذا أخطأت، قصرت، أذنبت، عصيت، ارتكبت محظورا شرعيا، هذه سيئة. ربنا عز وجل لم يجعل الإنسان ملكا كريما، ولم يجعله بشرا معصوما. ونحن لا نخاطب ملائكة بررة، ولا شياطين مردة، ولا أحجارا صلدة، ولكن نخاطب أناسا يطيعون ويعصون، يحسنون ويسيئون، يتقدمون ويتأخرون. لا يعني هذا أننا نفتح الباب على مصراعيه لفعل المعاصي، كلا كلا، ولكن يعني أن البشر من طبيعته الخطأ. لذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع المسلم في معصية فليتب من قريب، وإذا تاب إلى ربه جل وعلا جدير به أن يكثر من الطاعات والحسنات حتى تمحى تلك السيئة أو تلك السيئات. لذا يقول ربنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيا أيها العاصي وكلنا ذلك الرجل، ويا أيها المقصر وكلنا ذلك الإنسان، ويا أيها المفرط وكلنا ذلك المرء، تب إلى ربك وأكثر من الطاعات حتى تمحى السيئات. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وما أحرانا أن نقف وقفة طويلة طويلة مع الخلق الحسن، ولكنني لا أحب أن أطيل اليوم، ولعل الله عز وجل ييسر لنا فرصة أخرى لنتناول الأخلاق الحسنة بشيء من التفصيل. ولا يمنع هذا من إشارات سريعة عابرة عسى أن تجد محلاً قابلاً لها. أيها الأكارم، دين الله عز وجل يولي الأخلاق أهمية فائقة وعناية خاصة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أرأيتم درجة الأخلاق الحسنة يكون صاحبها مع النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة؟ وفي حديث آخر عند أبي داود يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يدرك بحسن خلقه درجة من صام النهار وقام الليل. يستطيع المسلم أن ينال تلك الدرجة ويتبوأها بحسن الخلق. فلا غرو إذن أن قال عالم جليل وهو ابن القيم رحمه الله، قال: الدين هو الخلق، الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. جدير بنا أيها الأكارم أن نتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن نجتنب الأخلاق المرذولة. كم هو مؤسف ومزري حال المسلم الذي تدلك هيئته الظاهرة على استقامته وصلاحه، وربما أتى إلى المسجد وحضر الصلاة، ولكنه إذا خاصم فجر، ولكنه بذيء اللسان سيء الأخلاق، يخاصم هذا وذاك، يؤذي جيرانه، يسب المسلمين، يلعن الأحياء والأموات، ويفعل ويفعل. أين ثمرة الصلاة يا ترى؟ أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أين ثمرتها في أخلاقك في حياتك؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان قمة في الأخلاق مع الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، بل مع الصديق والعدو أيضا. حتى مع العدو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متخلقا بالأخلاق الفاضلة. وكم من كافر دخل في الإسلام بسبب ذلك، وكم من عدو لله جل وعلا صار وليا من أولياء الله بتلك الأخلاق الفاضلة. أخلاق تؤسر بها النفوس، أخلاق تكسب بها القلوب، أخلاق تلين بها الأفئدة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا للتحلي بما ورد في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق،

عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله